بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآيات من سورة النساء وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير كالميراث وإعطاء الزوجات حقوقها من الصداق وغير ذلك ومعاشرتها بالمعروف إلى غير ذلك. ومن جملة ذلك هذه الآيات التي قرأناها الآن. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب. ألم تر، هذا استفهام بمعنى التقرير، يعني ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. من هم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ هم بنو إسرائيل. نعم نعم، أوتوا نصيبا، يشترون الضلالة بالهدى. فإن التوراة والإنجيل أتى بصفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابين وبينها أحسن بيان، وأمرهم إذا نعم بعث الرسول محمد أن يؤمنوا به. هذا موجود إيه في التوراة وفي الإنجيل، وقرأوه وفهموه فهما تاما. ومع ذلك لما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: لا، هذا ما هو النبي هذا. وهذا حسدا إيه للعرب وأبوا أن يؤمنوا به. فهذا معنى ألم تر إلى الله، يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابع إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى. يشترون الضلالة بالهدى، يعني جاءهم الرسول محمد وبعث ورأوه ورأوا الصفات التي في التوراة والإنجيل تنطبق عليه، لأنه مثلا كانوا في المدينة والرسول هاجر إلى المدينة ورأوه واجتمعوا به، ومع ذلك نعم اشتروا الضلالة بالهدى، يعني بدل أن يؤمنوا نعم اشتروا ضلالة. وذلك مثال لذلك، يعني يجي في بعض الآيات، يعني رجل يجي لإنسان يقول له: أعطني مثلا شاة وأنا ضعيف وفقير ومسكين، يقول له: روح خذ شاة. يروح يأخذ إيه؟ إذن الكلب. هذا الله بيّن لكم محمد صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا، وهذه الصفات تنطبق في المية ميتين كمان أو في المية ألف كمان. ومع ذلك أبدا، يعني والسبب في ذلك، والسبب في ذلك إن هناك علماءهم هذا المضلين، وجاء في كتاب الله ما قال مثلا يعني أنه هذا مثلا جاء في عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهموا هم أن أحمد هذا هو إيه من بني إسرائيل، لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون، يعني أكثرهم، يعني الأنبياء من العرب ما هم كثيرون، كلهم تقريبا يعني هود وصالح وشعيب، نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا كمان نضيف إليه، نضيف إليه إيه؟ نعم إسماعيل، لأن إسماعيل مثلا أمه ما هي عربية وأبوه كذلك، فهذول العرب. وأما بني إسرائيل اليهود والنصارى كثيرين، مثلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب، وهذول كلهم أنبياء، فاشتروا ضلالة للهدى، يعني باعوا الهدى واشتروا الضلالة. ومثال لذلك مثل كذلك كانوا هم كذلك الرسول محمد، يعني من عاداتهم للرسول محمد كانوا إذا جاءوا يقول السلام عليكم، يظهر للرسول كأنهم يقولوا السلام عليكم، والرسول فاهم هذا. ولا حتى مرة من المرات قالوا كذا السلام عليكم، وكانت عائشة قالت وعليكم، ما سمع يا رسول الله؟ قال السلام عليكم. السلام إيش عليهم؟ إما الحجارة وإما الموت، وكل واحد يبغى يموت. وهذا اليهود، واليهود هم اليهود الذين كانوا في هذاك العهد وإلى آلنا وإلى الآن، يعني يؤذوا المسلمين ويفعلوا كذا، والدول العظمى تقريبا ساكتة ما تساوي ولا تحركوا، ومجلس الأب كمان ما بيساوي شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يشترون الضلالة بهم، ويريدون أن تضل، ويريد كذلك أن المؤمنين الذين آمنوا بالرسول محمد لا يؤمنوا بمحمد ويتبعوا ويرتدوا عن الإسلام، وهذا تقريبا منهم. والله أعلم بأعدائكم، أعداء الدين الإسلامي كثيرون جدا، فاليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك إلى غير ذلك، كلهم هذول أعداء، نعم، بأعدائكم. وكفى بالله وليا، وكفى بالله وليا، وهذا مثل والله أعلم بهم ويحذركم منها، يعني ابتعدوا عن اليهود وابتعدوا عن النصارى، فإنهم يعني أعداء لكم، ولا تثقوا بهم في أي شيء من الآية. وكفى بالله وليا، وكفى بالله يعني وليا لمن رجأ إليه، من الولي هنا بمعنى الناصر، فالذي يتوكل على الله ويلجأ إلى الرب سبحانه ويدعوه فإن الله سيستجيب له. وهذا وكفى بالله، وكفى بالله نصيرا، لأنه هو الذي ينصر المؤمنين، فأنتم أيها المؤمنون لكم النصر، كما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالمؤمنون لا ينصرون إلا بالإيمان واتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وآيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى يبين أنه هذا. ثم قال وهذه يعني في هذه الآية مثلا من الذين هادوا، يعني يقول من بيانية، يعني من الذين هادوا، وهذا في اللغة العربية تكون من بيانية وتكون للابتداء وتكون لغير ذلك وتكون لغير لها أسماء يعني. ثم قال ومن الذين هادوا، إيش هادوا؟ معنى رجعوا، وهم المراد به اليهود، هادوا أصل رجعوا، يحرفون الكلمة عن مواضع، إيش معنى التحريف؟ التغيير، التغيير، يعرفون مثلا جاءت صفة محمد صلى الله عليه وسلم كذا في التوراة وكذا في الإنجيل، هم مسحوا هذا وكتبوا كتابة ثانية، الأشياء التي لا تنطبق على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوا أنه هذا هو ليس هو الرسول الذي بشر به عيسى والذي بشر به موسى، وهم فاهمين فهما تاما أنه هذا هو. والقرآن قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هم يعني لما جاءت يعني سمعوا هذه الآية مبشر، لأن الأنبياء في بني إسرائيل كثيرون، فلا يلزم من ذلك أن يكون إنه لازم إلا محمد هذا، حتى أن جاء القادياني هذا شخص يدعي يقول أنه هو يعني هذا اسمه أحمد وهو محمد وهو اسمه محمد القادياني، وهو قاعد كذلك يفسد في بلاد الإسلام في أفريقيا وفي أمريكا وفي أوروبا وفي كثير منها، وله أتباع وادعى أنه نبي، ولا يزال الناس الذين يدعون النبوة كثيرون قديما وحديثا إلى غير ذلك. هذا من الذين هادوا، يعني مثل قول تعالى فاجتنبوا الرجس، يحرفون الكلم يعني ايه الكلام عن مواضعه. صفة الرسول هكذا حرفوها وكتبوا كتابه من عندهم، وان الشيء الذي لا ينطبق عليه، لانه لما يشوف الانسان الرسول محمد يعرف إيه انه هذا ينطبق الى ما فيه. ولذلك حتى لما حصل يعني زنا من يهودية ويهود ويهودية أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اذهبوا إليه بلكي يكون عنده تخفيف، فأتوا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة، وكان من لما جاءتوا بالتوراة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جالسا على مخدة وسادة، فأخذ الوسادة ووضعه في الأرض ثم قال لهم ضعوا التوراة عليه، وأخرجوا التوراة وبدأ يقرأ، وجاء الرجل الذي يقرأ فأراد أن يعمي، لأن الرسول ما يعرف العبرية ولا يعرف كذلك الكتابة اللغة العربية لأنه أمي، هذا إن الرسول محمد لا تعلم لا في مدرسة ولا في جامعة ولا في غير ذلك، وأتى بالعلم الذي لم يأتي به أحد أبدا، فوضعها وقرأ وأراد إيه يعني يبوتها، فقال له ارفع يدك، فدفع يده، وإذا به موجود الزاني، والزاني إذا يعني إذا كان محصنين يرجمان بالحجارة، والله قال للنبي محمد فإن حكمت فاحكم بينهم يرخص، وإلا ما عليك يعني مو لازم ما دام هو ما آمنوا بك فزي بعض. ويقولون سمعنا وعصينا، ويقولون للرسول سمعنا وعصينا، ومعنى سمعنا وعصينا يعني سمعنا لكن ما نتبع، سمعنا كلامك وما قلته وعصينا، واسمع غير مسمع، ومعنى واسمع غير مسمع راعنا سمعك، أصل كان راعنا سمعك، وإنما يريدون أي الرعون، وراعنا ليا بألسنتهم، والرعون معناها في هنا بمعنى انتظرنا، يعني هم يفهم الناس أنه بمعنى انتظرنا، والحقيقة لا، هو سخرية للرسول صلى الله عليه وسلم وسب للرسول، يعني سخرية وسب. وهذه وكذلك كان يقول يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليكم، وكذا يدغنوا كذا، فعائشة مرة انتبهت فقال إذا قالوا كذا قولوا عليكم، خلاص إذا قالوا السلام الحجارة عليكم، وإذا قالوا الموت فالموت عليكم، هذا ولا يعني تقابلهم بإيه؟ ما تقابلهم يعني بالسوء مرة واحدة أبدا. واليهود هم اليهود قديما وحديثا إلى يومنا هذا، يعني هم أبدا. وناس ما شاء الله من اليهود آمن بالرسول وأسلموا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قلة، مع أن الرسول جلس في المدينة 10 سنوات، كان يكون لازم آلاف، لكن لما نعد ما نجد إلا يعني عبد الله بن سلام وفلان وفلان، وحتى بعضهم ما أسلم إلا كعب الأحبار أسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله، مع أن عهد عمر بن الخطاب يعني تقريبا بعد من يوم 13 يعني من الهجرة تولى الخلافة وتوفي تقريبا، واستشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو في عام 23 من الهجرة. والله يقول لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، بدل ما تقول راعنا وانظرنا يعني انتظرنا، هذا لكان خيرا لهم وأقوم، لكان خيرا لهم، ولكن لعنهم الله. ومعلوم أن الله لعن اليهود في آيات كثيرة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لما عصوا، وغير ذلك في آيات كثيرة. واللعن معناه الطرد من إيه؟ من رحمة الله سوء، وهذا إن دل فيدل على أنهم كفر ولا يزال. ولذلك كذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني أن المشركين واليهود هم أعداء، وأحسنهم يعني إيش الآية اللي في سورة المائدة، كذلك في سورة المائدة ذكر ولكن لعنهم الله بكفرهم، بسبب إيه كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني عندهم شيء، لأنه مرات تجد بعضهم يعترف ببعض الأشياء، والإيمان ينقسم، يعني الإيمان يقل وقد يكثر، ولكن ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم. ولذلك يجب على جميع العالم الموجود أو القارات السبعة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ ولا يقولوا مثلا نحن نؤمن بعيسى الآن أو نؤمن بموسى. ذي اليهود يقولوا أنهم يؤمنوا بموسى، لا، يؤمن بموسى ويؤمن بعيسى ويؤمن بمحمد، وإذا ما فعل ذلك ومات إلى جهنم، وهذا نص القرآن، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وجاء في حديث عن رسول الله: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن به إلا دخل النار. والناس ما هم راضين يفهموا هذا، حتى أن بعض البلاد الإسلامية يقول النصارى إخواننا. فين إخواننا؟ ما هم إخواننا، إنما إذا كان في بلد مثلا في أي بلد من بلاد الإسلام فيها نصارى أو فيها يسمى مواطن، اسمه مواطن، يعني ما حد يتعدى عليه إذا كان هو نحن أدخلنا هذا البلد ليعمل أو لهذا فهذا. وأما يعني كونه إنما هذا، حتى أن بعض المتعلمين والمثقفين يروا أن الأديان الثلاث، أن الأديان ثلاثة، دين الإسلام واحد، واليهود ودين اليهود اثنين، ودين النصارى، وهذا غلط، هذا لازم. ولكن مع الأسف أن مين إلا يقول هذا الكلام؟ الناس المتعلمين، يعني مش الناس، يعني الناس، بل يمكن واحد يكون دكتور يفهم كده ان الاديان سواء، يعني لا فرق بين الانسان، حتى يظن ان اليهود الان والموجودين والنصارى والذين لم يؤمنوا بمحمد اذا ماتوا يدخلون الجنة، ما يدخل الجنة ابدا، ما يشوفوها بعينهم ابدا. وهذا نص من يكفر به هذه به بمحمد صلى الله، صح، من يكفر به بالقرآن، صح، من يكفر به بالاسلام، كل واحد، فلا يؤمنون إلا قليلا. قال يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك، يعني إيه راعنا سمعك، بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة، والرعونة يعني سب سخرية، أو الرعونة بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن في كتب الإسلام الذي يعني يسب الله لو تاب يتوب ما في بأس، لكن لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، ما يقبل، عشان لا يتجرأ الكفار والمشركين بالتنقص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود، يعني كتب في هذا موجود، وفي كل يعني كل مذهب مكتوب هذا. ولذلك لشيخ الإسلام تيمية، نعم، الصارم المسلول، نعم، في شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها الأحاديث والآيات، حتى أن العلماء قرروا هذا، يعني واحد لو تنقص الرب سبحانه وتعالى وتاب، تاب الله عليه، يقبلوا يتركوه، لكن يسب الرسول أبدا. وهذا لفائدة، عشان لا يتجرأ الكفار والمشركون فيتنقص. وأما إذا أكره على ذلك ما في شيء. وقد حصل ذلك أن رجلا من الصحابة كان في مكة، نعم، فأخذه أصحابه وقالوا لا نتركك حتى تقول في الرسول كذا وكذا زي ما أتبه. فقال هذا، فلما رجع قال له إيه؟ إلا ما في، ما دام باللسان قال فإنه لا يضره، يعني قال له سب أو تكلم أو تنقص فإنه غالب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح صدر فعل. ولذلك أي أشياء يكره، مثلا الرجل أكره حاكم على طلاق زوجته، ما يقع الطلاق، أو مثلا أكره أتي بلفظ ما يعرف معناه، رجل عجني فقال له قل طلقت زوجتي، وقال طلقت زوجتي وما يعرف المعنى، ما يقع. وهذا يعني تقريبا هذا، ولكن بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا، أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه، فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع له. وقد تقدم الكلام إلى قليل، يعني تجد مثلا قد يعترف بالرب سبحانه وتعالى ويعترف أنه خالق ورازق، لكن ما يعترف بأنه أنه. وأما إذا كان يقول مثلا اليهود يقول مثلا عزير ابن الله، هذا كفر رسمي، هذا ما يحتاج، عزير ابن الله، المسيح ابن الله، هذا كفر. أو يقول مثلا يعني ثالث ثلاثة، أن الآلهة ثلاثة، يعني معناه الله سبحانه وتعالى وكذلك مريم وكذلك عيسى. وجاء في كتاب لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقول، إلى غير ذلك من الآية. وهذه الرعونة يعني فيها سب وفيها سخرية، وإلا هم يظهروا لإيه راعنا يعني يستمع لنا. وهذا كذلك مثل ما كانوا يعني إذا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم. فلذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعتهم قال عليكم نعم السلام وهذا، فقال لها الرسول ليش أنت تقول، قولي وعليكم خلاص، بس خلاص كفي، إذا قلت وعليكم خلاص، إذا قالوا السلام صح، ما قالوا فيصير عليهم. والسلام هذه يعني تحية المسلمين، حتى أن الرسول أن الله سبحانه لما خلق آدم نعم قال له اذهب إلى هذا النفر من الملائكة وقل لهم السلام عليكم، فقال لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاء في الأحاديث هذه تحية المسلمين، والله يحيي عباده المؤمنين بهذه الكلمة، وأن الإنسان إذا قال السلام عليكم يعني كتب له الله 10 حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله يعني 20، وإذا قال وبركات يسار 30. شوف يعني أعمال الخير يعني العشرات، فإذا واحد يجي مثلا يوم القيامة وإذا سيئات أكثر من حسناته، السيئة دائما بواحد، ما تصير يعني اثنين أبدا. ومع ذلك يجي يوم القيامة مفلس مرة واحد أبدا. ثم قال بعد كذلك يا أيها الذين أوتوا الكتاب، ومعنى أوتوا الكتاب يعني أوتوا التوراة والإنجيل، الكتاب وهو التوراة والإنجيل، لأن بني إسرائيل جاءهم أول موسى عليه السلام، ثم جاءهم آمنوا بما نزلنا، وجاء دائما نزلنا في القرآن وأنزلنا بإيه في القرآن. ليه؟ لأن نزلنا القرآن نزل منجما في 23 سنة. أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك. وبعد ذلك بعد مدة زمن نزل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، يا أيها المزمل اصدع بما تؤمر، وإلى غير ذلك من الآيات. واستمر نزول هذا القرآن يعني تقريبا السور المكية كلها نزلت في مكة وهي كثير جدا يعني. ثم بعد ذلك لما هاجر الرسول إلى المدينة نزل السور المدنية التي فيها الأحكام كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة وكذلك الأنفال والتوبة وسور كثيرة يعني كذلك، حتى في آخر القرآن يعني في الجزء 28 تقريبا كل سور من سورة الحديد إلى سورة التحريم كلها سور مدنية وكلها فيها أحكام. بما نزلنا ودائما القرآن في التوراة والإنجيل يقول أنزل، لأن القرآن الإنجيل جاءهم موسى عليه السلام نعم بالألواح التوراة، ثم قال لهم خذوا ما فيه، قالوا لا، فرفع الله الجبل عليهم، وإذ نقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، فسجدوا كده على جهن ينظروا إلى الجبل. ومع ذلك ما طبقوا يعني الإنجيل ولا التوراة. ولذلك في نزلنا معنى في فرق بين نزلنا، نزل منجم، وهذا من سماحة الإسلام ومن يسره ومن هذا، لأنه أول ما جاء الرسول قال في مكة بعث قال اشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه، فأول من آمن بالرسول من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من آمن من النساء من خديجة، وأول من من الغلمان كذلك علي بن أبي طالب، ومن الموالي زيد، وهكذا بعد ذلك اتبع يعني عثمان وغير ذلك، حتى يعني صاروا كثير، حتى بعد ذلك بعد مدة من السنوات أسلم عمر رضي الله تعالى عنه، وكان يعني ما كان مع رسول الله في ذلك إلا 40، وكان سرا، حتى بعد ذلك خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى والرسول معه في صف إلى الكعبة، وذهبوا وصلوا إلى هناك مصدقا لما ما، فإن التوراة يصدق ما في إيه القرآن يصدق ما في التوراة وما في الإنجيل سوا، لأنه هذا كتاب سماوي وهذا كتاب سماوي، إلا الأشياء التي نسخها الله بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل أن نكبس وجوها، نكبس وجها مثلا الوجه كان هكذا نصف ونردها نعم على أدباره. يعني الله مين اللي خلق الوجه على كده؟ الله سبحانه وهو يقدر. ولذلك حتى جاء في بعض في آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة يمشون على إيه؟ يعني مش على أرجلهم بالخفاء. مين لغا؟ ولذلك الله هو المتصرف في هذا الكون ومتصرف في عبيده كلهم. ما فنردها على أدبارها أو نلعنهم. يعني يصير وجه من إيه؟ من وراء. وجاء وهذا شيء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول لأصحابي إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. وهذا الظاهر أنه مش في الصلاة. يعني الرسول يرى أصحابه من خلفي كما يرى. وأما يعني في الصلاة. وفي بعض الناس يقولوا يعني باستمرار. ولكن الأحاديث ثبت هذا أن الرسول يعني أمرهم بأن يصطفوا أمام رسول الله وأن يكونوا معه في الصلاة وأن الرسول يراهم من خلفه. وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة فيجب الإيمان به. واللعن معنى الطرد منه. ومين الذي لعنه؟ لعن الذين كثروا من بني إسرائيل على لسان داود وابن مريم. وجاء في كتاب الله مثلا هذا في سورة آل عمران كذلك أن الله لعنهم إلى غير ذلك من الآيات. ونرد على أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. منهم أصحاب السبت. أصحاب السبت ناس كانوا يعني على ساحل البحر وأمرهم الله تعالى ألا يصيدوا في يوم السبت. نهاهم عن الصيد في يوم السبت. وكان في الأيام الباقية لا يجي. وفي يوم السبت الحيتان تأتي تكاد أن تخرج يعني إليهم. يجي الموج كده يرفعها كده ويشوفوها. فماذا فعلوا؟ فلما نهاهم الله عن سؤال يرسل خددوا أخاديد وذهبوا بها إلى هناك بعيد. هناك حفروا من البحر إلى هناك. فيجي الريح أو الآدة فيخرج السمك إلى تلك الجهة. ثم بعد ذلك يسد هذه الطرق فما يرجع البحر. يجي يوم الأحد ويأخذ السمك. فقالوا نحن ما سدنا يوم السبت إنما سدنا يوم السبت. وهذا ذكر الله تعالى في آيات كثيرة. وفي في سورة الأعراف يعني ذكر يعني كيف فعلهم هذا. فنصحهم المؤمنون وقسموا إلى ثلاثة أقسام. إلى ثلاثة أقسام. قسم نهاهم عن عن الصيد يوم السبت فمنتهوا فهجروهم. وقسم سكت. وقسم كان صادوا. وبعد ذلك أنزل الله تعالى نعم قربهم قردة وخنازير. والقردة والخنازير ليس معناهم القردة والخنازير الموجودة في العالم الآن. القردة والخنازير من أول موجود. وهذا إذا مسخ الله مثل هؤلاء يعني يهلكهم الله. يعني والآية إيش اللي في سورة الآدم؟ الآية اللي في في في في في, في, في الأعراف. نعم ايش نسيتها انا الحين. ويوم سبتهم تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ويوم لا يسبتون لا نبلوهم يوم يعني يوم السبت السمك يكاد يخرج من البحر. ويوم الأحد واحدة سمكة ما يحصل لا صغيرة ولا كبيرة. فهم ساووا هذه الحيلة. والحيلة ما تمشي على الرب سبحانه وتعالى. تطلع على كل شيء. يوم السبت تأتين حيتان بسرعة ويوم لا يثبتون كذلك نبلوهم بما كوا. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا. فلما عتوا عما نهوا إن لم كونوا قردة خاسئين. هذه الآيات. وكم مرة يعني في القرآن أنهم أصحاب السبت. وهذه معصية. والذي يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يمتثل أوامر الأنبياء والرسل هذه عاقبته. وهذا زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جارة، إن الذين صادوا يوم السبت قلبهم قردة وخنان، أنتم كمان يقلبكم قردة ولا كمان أخص بها. ولذلك هذا هو الـ ولذلك الذين نهوا نجاهم الله، والذين سكتوا نعم كذلك. ليه؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به البعض سقط عن الباقي. هذا ولذلك كان عبد الله بن عباس وهو جالس في درس في المجلس سأل، طيب الله قال هؤلاء نجاهم الله وهؤلاء عذبوا، الذين سكتوا ماذا عمل بهم؟ فهو توظف في هذا الموضع. وإذا بيع عكرمة الذي هو مولاه وتلميذه قال لنا نجاهم الله، لماذا؟ قال لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به البعض سقط، وإذا تركوا كلهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنزل عليهم العقاب. وكان له تمام. فحتى يقولوا يعني إنه ابن عباس أخذ جبته التي هي للعلماء حطها على رأسه لأنه هو كان فهم. وهذا هو العلم، العلم ليس معناه يعني بس بالكبار، لا مرة. وهذا كثير يعني حصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة سأل أصحابه أخبروني عن شجرة مثل كل ما فيها زي المؤمن كل ما انتفع به. فأصحاب رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أدولك راحوا في أشجار البادية. عبد الله بن عمر أول ما سأل الرسول أنها النخلة، لكن لما شاف أبوه وشاف الكبار هذول سكت تأدبا يعني إيش إيه إذا كان أبوه ما وهذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، خصوصا يعني هم في بلاد العرب ويعرفوا النخل ويعرفوا ما فوائده العظيمة. فقالوا يا رسول الله قال إنها النخلة، شوف كل ما فيها يعني أبدا ما في شيء يرمى أبدا، النوى حيوانات يأكلوا، اللي حقها التمرة بشرة هذا وهذا يعني واجب العلماء وواجب. ثم بعد ذلك قال إن الله لا يغفر أن يشرك، وهذا أكبر الظلم. إن الله لا، إيش الشرك؟ الشرك يعني عبادة غير الله معه أن تجعل الله ندا وهو خلق. ولذلك سئل الرسول أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق، يعني تجعل الله ندا يعني في في الدعاء في الاستغاثة في الصلاة في الزكاة، هذا هو الند. لأنه فلان ند فلان معناه مثله، من يستحق العبادة؟ ولذلك في القرآن فلا تجعلوا الله أندادا، يعني أمثال ونظراء. ما في واحد جعل لله ندا في الخلق، جميع الكفار وجميع المشركين يعرفوا أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم ويدبر أمرهم، ما في. ولذلك القرآن كله من أوله ما في اعرفوا الله أبدا، أبدا ما في اعرفوا الله، إنما اعبدوا الله، لأنهم عارفين الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، حتى فرعون الدجال الكبير هذا يعرف أن الله هو الذي خلقه ورزقه وأحياه وأماته ويدبر أمره، لكن مع ذلك كان يغالط نفسه يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيره. فلما قال هذه الكلمة لما غرق في البحر بعد ذلك قال فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين دحين ما ينفع الآن يعني بعد ما غرق في البحر ما ينفع. ولذلك التوبة مقبولة ما دام الإنسان يغرغر أو تخرج الشمس من مغربها، فبذلك اليوم لا يقبل الله توبته. وأما العاصي مهما عصى من الذنوب ومهما ارتكب هذا. والشرك كمان ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر يخرج من الملة وإذا مات على هذا لا يدخل الجنة ولا يراها بعين، وشرك أصغر وهو معصية من المعاصي مثل الحلف بغير الله بالنبي أو بالكعبة أو بحياة فلان أو الرياء والسمعة، يعمل عمل نعم ما يريد به وجه الله يريد به. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشرك الله. لا بخلاف الدنيا هنا، لو واحد مثلا شريك في تجارة واحد خان الثاني ما يقول له خذ المال حقي، لا تعال يا أخوي أنا حاسب خذ حقك وخذ حقك خلاص هذا. أما سبحان الله فإذا عمل عملا أراد به غيره فهذا يعني. ثم الدواوين يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان يغفره الله وهو تقريبا المعاصي الذي قد يغفر الله، قال إن الله لا يغفر الشكر ويغفر إيه ما دون ذلك، هذا ما دون ذلك، وقسم يعني ظلم لا يغفر الله وظلم العباد لنفسهم، هذا كذلك قد يعني. إذن هو أعظم الذنوب، وأما المعاصي فقد يغفرها الله سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، لأن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق، فلذلك التوحيد ينقسم إلى هذه الثلاثة، يعني توحيد الربوبية أنه الخالق والرازق والمحيي، هذا يعني معروف، وهذا نفس القرآن، يعني أبو جهل وأبو لهب وجميع لو سألتم من خلق السماء ما يقول اللات والعزة ومناة الثالث أبدا، يعرفوا أن الله هو الذي خلق هذه الأشياء، ولكن كانوا يشركون في العبادة، وإيش يريدوا في عبادة أن يشفعوا لهم، ولذلك جاء في كتاب الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله يشفع، فاللات والعزة ومناة الثالثة هذا، ولله لا يعتقدون أنه، ومع ذلك مع الأسف الشديد أن بعض الناس يدعون الإسلام ويدعون أنهم علماء كمان، أن لا إله إلا الله معناه لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا غلط، ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، ويفسر هذا التفسير وتجدهم يستغيثوا بالأموات ويفعلوا هذه الأشياء وفي أصحاب الطرق، فهذا تقريبا يعني تقريبا، ويكفي ذلك هذا الحديث، يعني أي ذنب عظم؟ قال أن تجعل الله إذن وهو خلق، ثم قال أيه؟ قال أن تزني بحليلة جاري، يعني الزنا حرام لكن بزوجة الجار أعظم ذنبا من إيه؟ فلازم. والشرك ينقسم إلى القسمين، هذه شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة، وذلك مثلا الرياء والسمعة والحلف بغير الله، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، ولولا يعني سرعة السواق لما وصلنا، وأمثال زي هذه تقريبا كلها، يعني لأن هذه الأشياء يعني تؤدي إلى إلى إلى إلى الشرك، ولكن شرك معصية. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، قد افترى يعني المفترين، كذلك القرآن يجي في القرآن ومن أظلم، يعني الظلم كثيرون، ولكن أظلم من إيه؟ من افترى على الله كذبا. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكذب علي ليس كالكذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني الكذب على رسول الله أشد من إيه؟ من الكذب على محمد وخالد وبكر والأمير والحاكم، والكذب على الله كمان أشد وأشد يعني. ولذلك من ذكر بالله إلى غيره فقد افترى اسما عظيما، وهذا الاسم يعني تقريبا لا يغفره الله، ولذلك الدواوين هي هذه ثلاث ديوان، يعني يقول آمر أهل الكتاب الإيمان بما نزل على رسوله محمد من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات، ومهددا لهم إن لم يفعلوا بقوله من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على أدبارها، قال بعض معناه من قبل أن نطمس وجوههم فطمسها وردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم، وهذا تقريبا يعني وقال كذلك العوفي من قبل أن أي تعمى، يعني العمى الحسي، قد يكون العمى الحسي، وقد حصل ذلك هنا، يقول قد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية، سمع هذه الآية التي في في في في في, في, في هذه السورة، قال قال نتذاكر عند إبراهيم إسلام كعب، فقال أسلم كعب زمان عمر، زمان عمر بن الخطاب، يعني في إيه في خلافته رضي الله تعالى، أقبل وهو يريد بيت المقدس، فمر على المدينة فخرج إليه عمر فقال يا كعب أسلم، ها؟ فقال ألسن تقولون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني عشان أنت قلت هذا، وهو من العلماء اليهود، يعني إذا يعني كتابكم يعني زمنا وزم هذا، ومعلومة الحمار لما يحمل أسفارا يعني نحمل حمار ولا سيارة القرآن، إيش يستفيد منها؟ ما يستفيد منها شيء، ها؟ بخلاف مثلا، فلذلك فهو مارض. ثم بعد ذلك سافر، راح الشام وقعد هناك مدة، ثم بعد ذلك سمع رجلا يقرأ هذا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نصبص وجوه فنرد على أدبائه. قال كعب: يا ربي أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية. ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء بهم مسلمين. وكذا رواه ابن أبي حاتم لفظ آخر قال: حدثنا كان أبو مسلم الجليلي معهم كعب، وكان يلومهم في ابتلاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبعثوا إليهم ينظر أهو هو؟ قال كعب: فركبت حتى أتيت المدينة، فإذا قائل تالي يقرأ القرآن ويقول: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقص وجوه فنردها على أدبارها. فدرت الماء فاغتسلت وإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس. ثم أسلمت. وقوله: نلعنهم كما لعنا أصحابا. وأسلم على كل حال، وهو كان من علماء اليهود، والذين أسلموا من علماء اليهود يعني قليلين جدا، يعني تقريبا جليلين ما في وأما الشرك فقال أبو هريرة إن الله قال أبو هريرة: لا تقولن لرجل لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. فقلت: يا هريرة، إن هذه كلمة يقولها أحد على أخيه وصاحبه، وجاء كذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر، أبي ذر، فإن جاء في الحديث إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المقصود برضو أبي هريرة ذكر الحديث أن رسول الله قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق، يعني أبو ذر، قلت: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن مسامير ثلاثة واحد مسمار، إذا ما في ما يفتح أبدا أبدا. فلذلك التوحيد لا بد من، ومسألة الصلاة كذلك يعني شيء مهم جدا، ولذلك فيه خلاف يعني الصلاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.